ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على النبي محمد ورحمة الله وبركاته. المقصود أنه علمنا كيف نصلي وكيف نسلم عليه الصلاة والسلام. اللهم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. واتق الله إليك. هل يجب كتابة الصلاة على الرسول عليه السلام عند ذكره في الكتابة؟ هذا الله عند ذكره عند السماع. عند كتابته وعند السماع. يقول صلى الله عليه وسلم الصحيح رغينا عنه في ان ذكرت عنده فلم يقل له جبرائيل رغينا عنه في ان ذكرت عنده فلم يصلي عليه قل امين فقلت امين هل يدعي على وجوه رغينا عنه في ان فلم يصلي عليه الانسان الرسول ثم صلى عليه شفهيا ولم يصل ذلك يحسن ان يكذب احسن في التيعين قارئ ارمت صحيحه ارمت المعروف ارمت ارمت وارمت غلط خطا قد تنبط لكن المعروف لي والضبط رأس مثل ما قال الخطابي أرمت معناها بنت يعني أرممت صلى الله إليك إذا قال الخطيب في يوم الجمعة صلى على النبي هل يقول الشخص بين إذا قال صلى الله عندك عندك في يوم قال شيء عندك في يوم عندك شهادة أن محمد رسول الله صلى عليه أصلى لك إنك لا تحكي من عاد صحيحة والله هل بيهر لا بيهر لا بيهر لا بيهر لا بيهر لا بيهر لا بيهر لا بيهر لا بيهر لا بيهر يبقى صحيح يا شيخ المعروف هذا لا في اي احصل عليك من يظن ان يصرف عن النبي يوم الجمعة لا في اي انه لا في يوم ينفو صراحه وليس عليه احصل عليك شيخ بالنسبة لي يظن ان يصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط يوم الجمعة ما في كل وقت عام صلى عليه وصلى الله عليه وسلم على عام في جميع الاوقات نسابك الليل والنهار والسفر والحضر وأنت جالس وأنت مقتدع وأنت ماشي مثل الفيلة يكثر يوم الجمعة مستحب يعني يكثر شيء يعني مثل ما قال فأكثر وعليا مكثر من الصلاة من أول الناس شفاعة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة شيخ للأرض أو شفاعة دخول الجنة يا شيخ الشفاعة عامة عامة لكن المهم دخول الجنة من الشفاعة العظمى تعم جميع كفار المسلمين الشفاعة يقضى بينهم لكن الشفاعات الأخرى شفاعات في ثقل الميزان في تعظم الأجر في دخول الجنة والنجاة من النار في شفاعات أخرى الشفاعات العديدة عليه الصلاة والسلام في أهل النار من العصاة هذه اللي اختص بها صاحب الصلاة على النبي هذه اللي اختص بها صاحب الصلاة على النبي المسلم ومن كافر أعماله باطلة صلاة غيره يداوم الشيخ عليهم ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ما ينفع الشيء الخطبة يداوم على الصلاة على النبي بعض الخطبة يداوم على الصلاة على النبي في الخطبة لا يشرح النبي صلى عليه لا قال أشهد أن محمد عبد الله صلى عليه وهكذا لمر ذكره عليه الصلاة والسلام قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ألف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام رواه أبو داود بإسناد صحيح بالله التوفيق صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد السبق بعض الأدلة على شرعية الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فالصلاة والسلام عليه عبادة متأكدة دائما يشعر الصلاة عليه والسلام عليه كثيرا في جميع الأوقات عليه الصلاة والسلام ولكن تتأكد في المواضع تجي في الفريضة والنافلة الشهادة الأخير عند جمع من أهل العلم وتشرع بتأكد بعد الأذان إذا فرغ المؤذن وأجاب دعوة المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وهكذا عند ذكر صلى الله عليه وسلم تجب عند جمع من أهل العلم كقوله صلى الله عليه وسلم رأي ما أنفه من ذكرته عنده فلم يصلي عليه رأي ما أنفه من ذكرته عنده فلم يصلي عليه

كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فله الآخر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هل السنة في الصلاة وخارجها يقول هكذا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم أو كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. كلها أنواع من الصلاة عليه. إذا أتى بنوع حصل المطلوب: محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم، هذا أكملها. محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في التبريك والصلاة جميع، هذا أكملها. يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكمل الروايات. وإذا أتى بنوع آخر: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما على إبراهيم إنك حميد مجيد، لا بأس. أو قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فلا بأس النوع. أو قال: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كله طيب، كله أنواع. والمراد بالآل آل النبي أزواجه وذريته وأتباعه، أتباعه على دينه، وهكذا إبراهيم وآل إبراهيم، آل إبراهيم أتباع إبراهيم على دينه، تدعو لهم ان الله يثني عليهم ويكرمهم ويرحمهم بانصاف من الله على عبده، تشمل الثناء عليه والاحسان اليه ورحمته وادخاله الجنه، كل هذا في الصلاه عليه. صلاه من الله على عباده ثناؤه عليهم ورحمته اياهم واحسانه اليهم. فانت تقول يا تشهد ربك ان الله يصلي على نبيه، يعني يثني عليه ويكرم منزلته ويرفع درجاته عليه الصلاه والسلام. وهذا يقال في الشهد الاخير، وإن قال في الشهد الأول فلا بأس، حسن أفضل الشهد الأول، ولكن الشهد الأخير يجب أن يأتي به الشهد الأخير ثم يدعو: اللهم إنك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة أحيار الناس ومن فتنة المسيح الدجال. قال: والسلام كما علمتم. السلام في أولها، في أوله تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. هذا السلام الذي علمنا سابقا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا نزل قبل، ثم جاءت الصلاة بعده. فالمؤمن يجمع بينهما، بين السلام ولا السلام عليك ايها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الشهادتين يقول: اللهم صل على محمد الى اخره، جمعا بين الامرين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والسلام كما قد علمتم، يعني في اول التحيه. نعم، وفق الله جميعا. الله اليك. لا يقال ان المقصود بالعالم والازواج والذريه كما في روايه ابي حنيفه. يدخل فيه مثل ما قال جل وعلا: انت في غالب فرعون احب العالم، يعني اتباع فرعون. فالأزواج الذرية هم من الآل، ولا يدخل فيه من ليس منهم كأبي لهب وأبي طالب وأم النبي وأبي غير ذلك، ليسوا من المؤمنين. حديث: إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء، الحديث للوجوب؟ هذا هو الأصل، أصل من حين التحية ولا الأمر الوجوب، في الآخر يغمس في الآخر فليغسل يديه قبل أن يغسل من ثلاث مرات، فالأصل الوجوب. نعم. صلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم بجوز مستحب عليه، لكن عدم غير النبي توقيته وعشيئه في بعض الاحيان، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على ال اوفى لما جاءوا بزكاتهم. اذا صلى على بعض الناس بعض الاحيان ما يقول: اللهم صل على جميع المصلين، اللهم صل على ال فلان، مثل ما يكون شعارا لاحد، مثل ما يفعل الرافضه يكون شعارا لاله او لاهل، لا، يكون لمن احب ان يصلي عليهم، لكن من غير يتخذ شعارا معتاد، بل في بعض الأحيان. الله عليك. الواجب في الشهادة الأخير، هل الصفات الواردة أن يقول اللهم صل على محمد هو الكافي؟ هذا مستحب. الأولى يكفي الصفات من الصفات، أحرم واحد من الصفات، إلا عند العلماء يكفي اللهم صل على الواجب. هنالك كلمة خفيفة استكمال لبحث البارحة، راجعت تفسير الطبري وجدت كلمتين زيادة على السابق. روى الطبري في تفسير وسلام على المرسلين الآية قال: حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال:

ويقول صلى الله عليه وسلم: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا حب عظيم وشر كبير. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عجل عشر لقاءات يعني يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحاله 100 سيئة، وكان في حل من الشيطان يومه ذلك حتى يمشي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل أمير أكبر من عمل. ينبغي الاتيان هذا أن يحافظ على هذا 100 مرة كل يوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. إذا قال في الصباح يكون أحسن حتى يشوف اليوم كله، يقول في الصباح حتى يحصل له السلام في هذا اليوم كله. ومن قال سبحان الله وبحمده إلا الله سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة خطت عنه خطايا، وإن كانت مثل البحر. هذا في فضل التسبيح أيضا: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في هذا وعد التكفير الخطايا. وهذا عند أهل العلم مقيد باجتناب الكبائر، مقيد باجتناب الكبائر. النصوص المطلقة تحمل على مقيدة. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئات ويدخلكم مدخلا كريما. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. فينبغي المؤمن الحذر من الكبائر، بل يجب عليه الحذر من كبائر الذنوب لأنها تمنع المغفرة إلا لمن تاب منها، ويجتهد لها أنواع الخير وأعمال الخير لما فيها من الحسنات العظيمة وإطلاق اللسان بالذكر والبعد عن مشابهة الغافلين. وفق الله الجميع. ورد أن المساعد أن الله يقول يكون اليوم الليل يأتي صحيح الحديث. نعم، أو ما الحالة. الحديث الصحيح كان الرسول يذكر الله على كل أحيان، وهو مسلم الصحيح الحديث عائشة رضي الله عنها وهو أصل في البخاري، كان الرسول يذكر الله في كل أحيان. نعم. كلام ابن حجر على رواية المغفرة بالليل. غير هالشيء. نعم. الله إليك شيخ. من يعني يستعين بالأذكار في حين مثلا إنها أي موضوع الله إليك. يعني يقن أن هذه الأذكار تبعد الشياطين يعني، وأنها تنهي إلى الموضوع من اللي يريد يعني. عون الله في كل خير. نعم. عون الله في كل خير الذكر، عون الله في كل خير. نعم. الله جل وعلا أوصى بالذكر وحرض عليه سبحانه وتعالى. وحذر يكون العبد من الغافلين، واذكر ربك من التضرع الخفيفه ودون جهل وقدره دون باطل، ولا تكن من الغافلين. قال تعالى: ام تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم ضلوا سبيلا. ينبغي المؤمن يتشبه بالانعام الغافله، يكون لسانه ربا بذكر الله، تشبيه والتهليل والتحميد والاستغفار والدعاء، هكذا المؤمن اوقاته معموره. ما في باس احصل اليك؟ لا، قال في حداد وحداد ولا نجار، إلا في أي عمل، ولا جراء مذهب يعين على خير، كان جراء يعينها على جراءته، كان حداد يعينها على حداد، نجار يعينها على نجار، يكون الله يعين الأعمال الصالحة تعين العبد على خير، مستعين بالصبر والصلاة. طلبت سند على أثر علي في بلوغ المرام. أي علي بن أبي طالب. نعم. أولا في تعليق بسيط ل محمد حامد صفي في تحقيقه لبلوغ المرام، يقول ورواه أقرأ الحديث أول. نعم. السند والسند ولا التعليق؟ السند. في أبو داود. حدثنا سليمان بن داود المهدي أنبأنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن طمرة والحارث الأعور عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسم الحديث طيب. بعض أول هذا الحديث قال: فإذا كانت بكى 100 درهم وحال عليها الحال. لا توجد إلى إسحاق الآن، لكن مرفوع الموقوف في حكم مرفوع، يعني لا يقل من جهة الرأي سواء كان مرفوع أو موقوف كله صحيح. وعلق أحيانا شقي حارس الأعور رئيس، لكن ما عاصم الضمرة، لا عاصم الضمرة لا بأس. أحد بالنسبه للتحميد او التسبيح بعض الناس يعملوا سبحه يعدها 1000 أو 2000 كذا هذا لو لكن يجيب الافضل الاصابع افضل ويسبح بسبحه ولا بنواب ولا بحصى ولا بحصان ما في باس بنيد الحصى الاصابع بالاصابع افضل لما كان النبي يعد باصابعه وان عد هذا بعقد او بحصى او بسبحه ما في باس الامر واحد بنزل الحصي 1000 2000 هذا يحسبه مليون يسبح مليون في المسجد الله يا الله يسبح مليون يا الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي أحد بأفضل من جاءه إلا رجل عمل أكثر من عمل في المسجد الله لا في البيت ولا في السماء ولا في الله عليك روى ابن لفيع في جامع الأصول أن الشيطان خانس على جاسم على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خانس قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الذكر والحث عليه وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده رواه مسلم وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملان او تملا ما بين السماوات والارض رواه مسلم الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ثم بعد هذه الحديث من جمله الاحاديث غريبه الذكر والذكر من افضل القربات وافضل الذكر القران الكريم افضل الذكر قراءه القران بكل حرف حسنه ثم الحسنه بالالف امثالها كما قال ابن ابراهيم فان الله ذكر القران المبين هو افضل الذكر وقال عليه الصلاه والسلام احبك الى الله 4 سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر الحديث ابي ذر احبك الى سبحان الله وبحمده ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كما يعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل وهذا فضل عظيم يدل على أن كثرة الذكر يعادل العتق في حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب يعني يعتقه كتب الله له 100 حسنة ومحانه 100 سيئة وكان في حجب من الشيطان يوم وذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بالأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله كما تقدم في هذا الحث والتحريض على الإكثار من الذكر ويقول صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كما قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خشيتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيب فان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يشيء منها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله هكذا لا اله الا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات وفي اليوم 100 مرة كل هذا فضل عظيم في حديث ابي مالك الاشعري يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شر الايمان طهور الغسل والوضوء وخبر من الاحداث والاحداث شطر الإيمان نصف الإيمان فإذا الإيمان نصف ظاهر ونصف يعتمد القلب والطهارة الإيمانية الطهارة الظاهر الوضوء والغسل والطهارة والطهور المتعلق بالعقيدة هو الإيمان وهو إخلاص العبادة لله هو الإيمان بالله وحده وأنه مستحق العبادة هذا نصف هذا نصف الطهور طهارة ظاهرة والتوحيد طهارة معنوية طهر أعماله والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان تملا الميزان تملا الميزان بهذا حتى لا التحميد والتسبيح سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله تملا ما بين السماء والصلاة النور والصدقة البرهان والصبر الضياء والقرآن حجة لك أو عليك يعني حجة لك إن عينت به وحجة عليك إن لم تعمل كل الناس يأخذ فبائع نفسه ومعتقها وموبقها الناس في بيع لكن من قدم الأعمال الصالحة واستقام على دين الله فقد اشترى نفسه وأعتقها ومن تساهل لركوب السيئات والتساهل بالحسنات وبقاها وأهلك نسأل الله العافية لا حول ولا قوة إلا بالله وفق الله العالمين من حفظ القرآن ثم نسي تهاونا يأثم يخشى ولكن صحيح لا يعتد بجرى النشر وثق ربنا على طرفنا ان نسينا ما صنع لكن ينبغي ان يجتهد يحرص يواظب على دراسه حتى لا ينسى الله يسلمك الكفار العرب لا لا ينبغي ان يشجع ولا استقامه الدخول في الاسلام لئلا يشترك ولا يشترك الصحابه استرقوا بني حنيفه هل حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال الجاريه عند عائشه اعتقها في مكانها من ولد اسماعيل لا باس قال كمن اعتق اربعه في ولد اسماعيل فالعرب يسترقون بوجه الشرعي اذا كانوا كفارا الانصراف قبل ان ينصرف الايمان لا حرج اذا سلم انتهى الصلاه اذا سلم انتهى لكن افضل ان يجلس حتى يقول اشرف الله تعالى اللهم انت السلام ياتي بالاذكار الشرعيه هذا هو الافضل اذا سلم انتهى الصلاه سلمكم الله طهر ستر الايمان شطه الظاهر الظاهر وافقت الايمان بالتسليم التسليم مع الايمان في عالم الله لا ينبغي بعدها كان الصلاه اذا سلم وسلم اللهم صل على الأذكار الواردة بعد صلاة الصبح ولا أم أفضل قراءة القرآن تقول بعد الصبح أفضل في هذا السلام ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بسنة عليه الصلاة والسلام إذا سلم الإمام والفجر يقول أستغفر الله تعالى اللهم أنت السلام ولك السلام تبارك تعالى وهكذا المأمور ثم يأتي بالأذكار الشرعية لا لا أفضل على ما الحمد لله عندما وجد النبي رفع على بيت حفصة يقضي حال مستقبل الشمس البركات يحمل على الخصوصية لا مضاعف الصف يدل على عدم التحريم في البنيان وأن إذا استقبل الأستاذ في البنيان لا حرج عليه وإنما التحريم في الصخرة هنالك إسناد نريد أن نسألك عن صحته الآن أم وقت ناقص نعم جزاك الله هناك إسناد عن أبي داود رضي الله رواه أبو داود قال أبو داود حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري حدثنا موسى بن عبد العزيز حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس هل هذا الإسناد؟ ما هل حدثنا إيش؟ قال أبو داود حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري حدثنا موسى بن عبد العزيز حدثنا الحكم بن أبان يحتاج أمر في موسى بن الحكم مثله هنالك المثل من صلاة التسبيح أحسن الله إليك لا تبعناها كتبنا فيها كتابا نعم بينا فيها ضعفه كتابة وبدأ أن توسع أضمن بين فيها حالة فريدة جزاكم الله خير مطبوعة كما جاء في من عاتق أربع أنفس من ولد إسماعيل ما الحكمة من أربع أنفس من ولد إسماعيل ما الحكمة من يقصد من عاتق أربع أنفس من ولد إسماعيل يعني أولاد الأنبياء نعم إحسان أكثر نعم أكثر أجر نعم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الذكر والحث عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال فهؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني رواه مسلم

حديث سعد يقول من استحباب الثناء على الله قبل الدعاء. هذا سعد هذا وسعد هذا، ولكن يرى من أدلة أخرى يثني على الله ثم يصلي على النبي ثم يدعو، هذا معروف من أدلة أخرى. قل هذا السعد سعد عما يرضي الله وعما يحرص نفسه. استثنى من ذلك احسن الله لك دعاء الوتر. ما ورد يقدم شيء، يبدا اللهم اهدنا. احسن الله اليك. بالنسبه للدعاء يعني الافضل في اثناء مثلا السنه او بعد الانتهاء من السنه احسن الله اليك. الدعاء في السجود هذا الافضل، السجود في اخر الصلاه قبل ان يسلم، مو بعد السلام قبل ان يسلم، هذا الافضل والاقرب للاجابه. وفي حال السجود كذلك يقول صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون عليه ربي فهو سالك فاشكر الدعاء. فيقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فأعظموا فأعظموا في الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقلوا لن يستجاب، يعني حريا لن يستجاب لكم. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحد من الشهر الأخير فليستعيذ بالله الأربعة. ويقول في حديث مسعود إذا فرغ من الشهر ليتخيل الدعاء عجبه في ليته يدعو، يعني قبل أن يسلم. هذا هو الأفضل. إذا دعا بينه وبين نفسه بعد السلام وبعد الذكر لا بأس، بينه وبين نفسه بعد الذكر. فأحسن إليك يا شيخ، إذا مثلا إذا أتت قبل الأذان ومثلا أتى المؤذن وأذن، هل مثلا الأفضل أني مثلا أقرأ قرآن أو أني مثلا آتي بالسنة أحصل عليك؟ لا تأتي بالراتبة مثل الظهر أربع قبلها وبين كل أذان صلاة، إذا أذن سنة حاضرين وهم يأتوا بركاتين. لا أحصل عليك مثلا ما في مثلا راتبة سنة، ما في راتبة مثلا بعد المغرب يأتي بركاتين ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة، قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، كل هذا سنة بين الأذانين المغرب والعشاء والعصر كذلك. وأما الظهر راتبة قبلها، والعصر يستحب قبلها أربعة، والفجر راتبة قبلها بين الأذانين. لكن أنا أتمنى على رفع اليدين والدعاء بعد الفريضة. هم مشروع، ما كان يرفع بعد الفريضة. يعتبر بدعة الله. ما ينبغي. ما إليك؟ إذا راحت بعد الفريضة هذا ما يصلح، هم مشروع، ما البدعة. النافلة أسهل، أن إذا فعل بعض الأحيان من النافلة فعله النبي في النافلة صلى الله عليه وسلم. طيب عن الحديث لعن الله الزوارات الصبور، صيغة زوارات صحيح؟ لا زوارات ولا زائرات كلها ممنوعة، لا كثرة ولا قلة، لا يضر ولا قمر. مشابه قوله يقال به إذا ما وجد مخالف حجة. نعم لو كنا مخالف من الصحابة ولا في السنة ما يخالف. نعم لأنه معلم الناس بالشريعة عند جميع العلم قول حجة إذا لم يخالف غيره. الله إليك يعد إجماعا؟ لا قد يقع الإجماع عن سكوتي. كنا تضحى قبل ذهاب إلى العمل أو يؤديها في العمل أحسن الله إليك؟ إذا أدها قبل العمل أحسن، إذا كان بدأ ارتفاع الشمس أحسن في بيته، والعمل يشتغل بالعمل. يعني يؤديها قبل ذهاب إلى العمل إذا كان قد ارتفاع الشمس. سابق الله. شيخ ما يقدم على فتوى الصحابي فتوى عالم أو فتوى تابعي؟ لا يقدم النص، إذا جاء نص الخالق أو إذا جاء نص الخالق ما أتصح له مقدم على من بعده، إلا إذا كان هناك نص مقدم على جميع يوجد الحديث قدم على جميع. قد بعد كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. لا بأس جاء حديث لا بأس له طرق بعضها جيد يستحب هذا الصلاة بعد الذكر يأتي بعيد الكرسي، هذا من أسباب دخول الجنة لمن مات على غير كبائر. أما من مات على كبائر هو معرض وعيد مطلقا، فإذا مات على بعض الكبائر الذنوب هو معرض وعيد، هو مقيد إلى هذه الفضائل. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان رمضان رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم ترك الكبائر. الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما فيهم كفر عنكم سيئات ويدخلكم مدخلا كريما. فشرط في التكفير والجنة اجتناب الكبائر، الواجب الحذر من المعاصي وأن لا يموت على شيء منها مصرا. نسأل الله الجميع العافية. بعض الأناشيد الشيخ فيها طبول، هل يعتبر هذا الفعل من فعل الصوفية؟ طبول من الأناشيد ما يجوز. إذا كان ما فيها شيء ما فيها طبول أحسن إليك؟ إذا كان ما فيها محلول شرعة أشعار عربية تدعو إلى خير أو تأمر بخير ما فيها شيء. أما إذا كانت أناشيد أو أشعار تدعو إلى باطل في ممنوعة. الشيخ يؤدون هذه الأناشيد بإيقاعات موسيقية أشبه بإيقاعات أصحاب المغاني. المقصود إذا كان ما فيها مشهور لا حرج. ردة باللغة العربية. سألك ما تدعي على شيء يعني يحصل إليك؟ إذا كان فيها محضر شرع، إذا كانت تدعو إلى خير أو إلى طاعة الله ورسوله لا بأس. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الذكر والحث عليه، وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه

الى الافضليه انه افضل من المسح. الله عليك. حديث ابي هريره ان الاغنياء افضل من الفقراء. اذا عملوا عمل الفقراء فزادوا عليهم بالصدقات على حسب الاعمال، كل ما زادت الاعمال الصالحه زاد الفضل. الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر، لان عنده القدره على المعاصي وغافاه الله منها واستعمل الطاعه. شيخ احسن الله عليكم، متى يؤجر يعني على نيته الرجل؟ متى يؤجر الرجل على نيته يا شيخ؟ يعني فضل ما لم يدرك الشيخ ما بيده. دائما يقدر على نيته الصالحه، دائما مو بس متى، دائما يقدر على نيته الصالحه. بعض الاحاديث الله يدرك مثل ما ادرك من له مال الشيخ. انا ماله بالنيات وان يرسل من الله. فاذا كان من نيته ان يعمل لو قدر كتب الله له ايضا. الشيخ صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد واساه كتب الله له ما كان يعمل هو صحيح مقيم. وقال إن في المدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، حبسهم العذر وهم مرض. شيخ لكن له نية صالحة لولا العذر. شيخ الحديث الدليل على أن بعض الأعمال تدخل في هذا يا شيخ؟ ظاهر الحديث عموم، لكن إذا فعل يكون أفضل، استطاعوا فعل يكون أفضل، لأن الفقراء يستطيعون أن يعملوا فلا يعطون الأجر وهم يستطيعون أن يعملوا، لكن العاجز اللي ما يستطيع مثل أخرس ما استطاع يتكلم يعطى أجره ولا ما فعل. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، كل منها خمسه واشهر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، لكن هذه اصح. سبحان الله والحمد لله 33 اصح في الاحاديث الصحيحه. يعني حكم ذيك نوع لحظه اهل العلم يا شيخ يستدل حديث فرجع الفقراء المهاجرين من الاصل عدم رفع الذكر بعد الفقراء. لا ما اعرف عنه. وكان الاصل في الذكر منه. لا هذا من سواليف الصوفيه. هاي صريحة يا أخي الصف. قوله رجل من قريش برجلين قبيل. رجل من قريش برجلين. نعم هذا خلاصة موضوع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الذكر والحث عليه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهم أو فاعلهم، دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعود دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه في الاذكار والادعيه التي تقال في اخر الصلاه، بعضها قبل السلام وبعضها بعد السلام. مما يقال قبل السلام وصى به النبي معاذ: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الشهد الاخير: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإذا دعا بذلك في سجوده أو بغير ذلك كله طيب. قال النبي معاذ: لا تدعن دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن ذلك حديث سعد النبي وقاص، كان النبي يقول في دبر الصلاة قبل أن يسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العرب، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذا أيضا قبل السلام. تعبد هذه المسائل الخمس: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العرب، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، ومن عذاب القبر. رواه البخاري. وبما يقال بعد السلام هذه التسبيحات. قال صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة 3 تسبيحات و3 تحميدة و4 تكبيرة استحمد بعد أن يسلم: سبحان الله 3 والحمد لله 3 والله أكبر 4 هذه 100. وفي الزيارة الأخرى يجعل التكبير مثل التسبيح والتحميد 3 ويختم 100 بلا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء. هذا نوع، هذا نوع، نوع يكون كما 100 لا إله إلا الله، ونوع يكون كما 100 34 تكبيرة 33 تسبيحة 33 تحميدة. المؤمن يتحرى هذه إذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم، تحرها حرص عليها كما علمها النبي أصحابه، فأنت أيضا تحرص عليها حتى تفعل ما شرعه نبيه عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه عليه الصلاة والسلام. وفق الله في جميع الأمر. سورة متى يقال أنها ممتحنة؟ سورة متى يقال أنها ممتحنة؟ إذا كانت في الفرش والوسائل فهي ممتحنة، في الفرش والوسائل. هل يلزم ترتيب الأذكار أو يعني مثلا يتيسر له يعني من ورد يعني على ذكره مثلا ذكر ما هي؟ لا لا هم لم يرتبوا، هم لم يرتبوا هذه الأذكار بعد السلام. والأفضل مثل ما قال ابن الزبير كان من يسلم قالها بعد أستغفر الله أو أما أنت السلام. انصرف من الناس قال لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الخلق وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين وله كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت ولا ينفع إلا الجد من فيه. هذا كان من حديث ابن الزبير ومن حديث مغيره بن شعبه. والتسبيح يكون بعد هذا، تسبيح 33 تحميد 33 وتكبير 33 يكون تامع لا إله إلا الله، أو يكون التكبير 34 كله يقول بعد السلام، لكن بعد الأذكار كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. دبر كل صلاة. يعني بعد الصلاة. كما في رواية المغيرة كان يقول بعد التسليم. والدعاء اللهم إني على ذكرك دبر كل صلاة. قبل التسليم، محل الدعاء قبل التسليم. دبر آخر شيء، دبر الصلاة آخرها قبل أن يسلم، هذا دبرها. ويطلق على ما يليها دبر، لكن الدبر الحقيقي هو آخرها، مثل دبر الحيوان، جزء منه. آخرها قبل أن يسلم. حديث ابن عباس الله يحسن إليك الشيخ في المسلم، كنا نعرف أن تضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. لا الله أكبر، أربعة من تكبير الخاص؟ لا لا لا لا، هذا التكبير مع التسبيح التكبير. اجتماعت أصواتهم استفعت سمعها الناس. اجتماع أصواتهم بالتكبير فقط الشيء؟ اجتماع أصواتهم بالتكبير بالتسبيح، لكن التكبير لأنها هو الخاتمة، التكبير هو الخاتمة تنتهي عندها الأصوات. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. أرجال العمر لا لا لا يفرق، لا يحكي شيخ الله إليك. ما يقال إن الهرم هو إن أرجال العمر ما كان في معصية الله؟ لا أرجو الأرض أحمر ليس لا يعلم من بعد العلم شيء، وهو مستحيل يعني شيء كامل على مشقة على أهلي وعلى أهلي. الله يهديك. في أحد الأيام سمعت بعث فجأة يقول يحيي متوا على كل شيء قدير، يكرر كم مرة ما يكون ناقص الدعاء الله إليك ذكر هذا، يقول يحيي متوا على كل شيء قدير، ما يقول لا إله وحده ولا شريك له الملك الحمد لله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تسميه في المواضبة يعني شيخ اللي يعرض عليه من يفهم فيه أفضل الذكر القرآن هل هو حديث أو أثر؟ لا في حديث معناه ما تقرر أن تقرر الله بشيء أفضل من خرج منه يعني القرآن لا تشاهده بعض المضر أكمل أجمع الولاء على القرآن أفضل الذكر خليه معنا هو محل خلاف